يعني وكأن حتى يبين لهم ما يتقون، ان هو في اول ما نزلت فيه الايه هو معنى لترك الاستغفار المشركين، فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذهم بذلك لان حتى يبين لهم ما يتقون، وان هذا يعم بعد ذلك في ايه؟ في المعصيه والطاعه عامه، ففعلوا او ذروا. وقال الضحاك: ما كان الله ليعذب قوما حتى يبين لهم ما ياتون وما يذرون. وقال مقاتل: والكلبي هذا في المنسوخ، وذلك ان قوما، هذا في المنسوخ ليس معناه انها منسوخه، هذا في المنسوخ يعني ان هذا في المنسوخ الذي لا يعلمون الحكم الذي جد فيه، لا يعلمون ناسخه فيعملوا على المنسوخ، او شيء يعني تغير فيه الحكم يعني، يعني منسوخ على معنى التوسع يعني. وقال مقاتل: والكلبي هذا في المنسوخ، وذلك ان قوما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاسلموا، ولم تكن الخمر حراما ولا القبلة مصروفة الى الكعبة، فرجعوا الى قومهم وهم على ذلك، ثم حرمت الخمر وصرفت القبلة ولا علم لهم بذلك، ثم قدموا بعد ذلك المدينة فوجدوا الخمر قد حرمت والقبلة قد صرفت، فقالوا: يا رسول الله قد كنت على دين ونحن على غيره، فنحن ضلال. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، يعني ما كان الله ليبطل عمل قوم قد علموا بالمنسوخ حتى يتبين لهم الناسخ، إن الله بكل شيء عليم. ثم عظم نفسه فقال: إن الله له ملك السماوات والأرض يحكم بما يشاء يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نتوقف راح 10 دقائق ثم نعود بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المفسر رحمه الله: قوله عز وجل لقد تاب الله على النبي، الآية صلى الله عليه وسلم. قال: تاب الله أي تجاوز وصفح، ومعنى توبته على النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه للمنافقين بالتخلف عنه. وقيل افتتح الكلام به لأنه كان سبب توبتهم فذكره معهم، كقوله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول ونحوه ونحوه. هو إيه وجه في هذا الوجه الثاني، إيه وجه تشبيهها بال أو ما المشبه به في آية الأنفال؟ فأن لله الافتتاح بالله، ماشي؟ لا، مش العطف، الافتتاح بالله، إن هو الافتتاح بالله على الوجه المشهور فيها، ان هنا ان افتتاح بذكر الله سبحانه وتعالى، ان هذا افتتاح كلام، ان هذا افتتاح كلام، لا انه يجعل سهم لله. وبعض بعضهم يقول ان هو يجعل سهم، بقى يقال ان هو يصرف في الكعبه ونحو هذا، ويراجع في تفسير سوره الانفال كان قريب يعني. تمام، فهو التشبيه هنا ان هو يقول ان هذا من باب الافتتاح، هذا من باب افتتاح الكلام، هذا في القول الثاني. القول الاول ان هو معنى التوبه ان الكلام على ظاهره. قال: والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره، اي في وقت العسره، ولم يرد ساعة بعينها، وكانت غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة، والجيش يسمى جيش العسرة، والعسرة الشدة، وكانت عليهم غزوة عسرة في الظهر والزاد والماء. قال الحسن: كان العشرة منهم يخرجون على بعير واحد يعتقبونه، يركب الرجل ساعة ثم ينزل فيركب صاحبه كذلك، وكان زادهم التمر المسوس والشعير المتغير، وكان النفر منهم يخرجون ما معهم إلا التمرات بينهم، يخرجون ما معهم إلا التمرات بينهم، فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمها، ثم يعطيها صاحبه فيمصها، ثم يشرب عليها جرعة من ماء، كذلك حتى يأتي على آخرهم ولا يبقى من التمرة إلا النواة. فمضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك على صدقهم ويقينهم. وقال عمر بن الخطاب: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، وحتى إن كان الرجل لا يذهب فيلتمس الماء فلا يرجع حتى نظن أن رقبته ستنقطع، وحتى إن الرجل لا ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا، فادعو الله لنا. قال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء، فأظلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم. قال: ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر.